سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن، أي الذي أنزل إيش؟ القرآن أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا سواء بيت العزة، من اللوح المحفوظ. وكان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم نجوما على حسب الحاجة، يعني من السماء الدنيا ينزل منجما أي حسب الحوادث، في 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر في المدينة. وليلة القدر من ليالي شهر رمضان الذي أنزل فيها القرآن، واختلفت الأحاديث في تعيينها، قيل في العشر الأواخر، قيل في الوتر من عشر الأواخر، قيل في لتسع بقين تبقى، لسبع تبقى، ولذلك أخفاها الله تبارك وتعالى حتى نجتهد في العشر الأواخر جميعا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة، هذا قول. إذن القول الأول إيش؟ يقدر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القادمة. وقيل سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها، أما أنه يقدر المقادير للسنة القادمة أو لقدرها نفسها. أنا أكرر الأقوال على أساس اللي بيدخل اختبار المؤذنين وكذا على أساس الأئمة أنه يدرك، أن أحيانا يسألك عن الأقوال، ما الأقوال في هذه الآية، ما الأقوال في هذه الآية. وليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها، وهي ليلة واحدة خير من العمل في ألف شهر، يعني مو ألف، أكثر من ألف، أكثر من ألف. وقيل كم عددها؟ 84 سنة تقريبا، ولذلك أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرة بين 60 و70، ولكن الله أعطانا بليلة واحدة عمر إنسان كامل، وحنا نفرط، يجي العشر الأواخر ونفرط صلى الله عليه وسلم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، تهبط من السماوات إلى الأرض. ولذلك يقول الشمس تكون لا شعاع لها من كثرة الملائكة، تهبط من السماء إلى الأرض. والروح هو جبريل، من كل أمر أي بكل أمر. لاحظوا الروح هنا قالنا جبريل، لكن الروح في سورة عمة في أقوال وليس قول واحد، في فرق بين الروح اللي ذكرها في سورة عمة والروح التي ذكرت هنا في سورة القدر. سلام هي، أي ما هي من كل أمر أي بكل أمر، تنزل الملائكة بكل أمر من الله عز وجل، أي ما هي إلا سلامة وخير كلها لا شر فيها، هذا قول. قال مجاهد أحد المفسرين هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى، إذن خير كلها لشرفها، أو لأن الشيطان فيها ما يستطيع يعمل سوء. وقال الشعبي هو تسليم الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس المغرب إلى أن يطلع الفجر. إذن سلام، الملائكة تسلم على أهل المساجد من الغروب إلى كذا. إذن هي ثلاث أقوال في سلام هي، حتى مطلع الفجر أي حتى وقت طلوعه لا ينقطع تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر، يعني كل الملائكة. ولذلك بعضهم يقول تسمع صياح ديك كثير جدا، طبعا هذه مية أشارات، لكن يبقى أن الديك إذا رأى الملائكة يصيح صياح ديك، دلالة على أنه رأى ملكا، ونباح ونهيق الحمير أنه رأى شيطان. والله أعلم، أكتفي الحين.